بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب أحكام التخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه الأبواب يذكر المؤلف رحمه الله فيها الأحاديث الواردة في آداب قضاء الحاجة. تخلي معناه قضاء الحاجة، وذلك أن هذا الدين ولله الحمد كامل، ما ترك شيئا يحتاجه الناس في دينهم ولا حتى في دنياهم إلا بينه تم بيان. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن ذلك أمور قضاء الحاجة وما يشرع للإنسان، لأن هذا شيء، قضاء الحاجة هذا شيء يقع من كل أحد ويحتاج إلى بيان آداب هذه الأمور. ديننا ما ترك شيئا إلا بينه من القليل والكثير، الكبير والصغير. لما كانت الصلاة تتوقف صحتها على الطهارة من الحدث ومن النجاسة، فإن هذه الشريعة بينت ما يحتاجه المسلم في هاتين الطهارتين: طهارة الحدث، وهذا يأتي في باب الوضوء والاغتسال، وطهارة الخبث وهو النجاسة. إذا أصابت الإنسان أو كان هناك أثر يبقى في محل قضاء الحاجة بعد التخلي، فإن هذا الشرع بين ماذا يصنعه المسلم تجاه ذلك. نعم. باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه. من آداب التخلي أو آداب قضاء الحاجة أنه عند دخول محل قضاء الحاجة يأتي بذكر، وعند الخروج منه يأتي بذكر شرعي يتحصن به من الشيطان، لأن الشياطين تحضر في محلات قضاء الحاجة في الحشوش، وفي محلات قضاء الحاجة تحضر الشياطين لأجل أن تشوش على المسلم، أو لأجل أن تلوثه بالنجاسة. فإذا أتى بهذا الذكر عند الدخول فإن الشياطين تمتنع من وجودها في هذا المكان، فيسلم من شرها. وهذا أمر ميسور، ألفاظ يسيرة مباركة يقولها ويسلم من هذا العدو اللدود. ليس بحاجة إلى أن تأخذ معك سلاح، تأخذ معك ساعة، سيف، تأخذ معك عصا، تسوي حاجة، كلمات مباركة تقولها تطرد عنك هذا العدو. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة. لسعيد بن منصور في سننه كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، هذا الذكر الذي يقوله المسلم عندما يريد دخول الخلاء، إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخوله، كما في الرواية الأخرى. وليس معنى ذلك أنه يقول بعد الدخول، وإنما إذا أراد الدخول. والخلاء موضع قضاء الحاجة، سمي خلاء لأن المتخلي يخلو فيه عن الناس، فسمي خلاء. والخبث معنى أعوذ أي ألوذ، معنى أعوذ، اللهم إني أعوذ أي ألوذ بك وأستجير بك من الخبث والخبائث. خبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، ومعنى ذلك أنك تستعيذ بالله من شر ذكران الجن وإناثهم. وفي رواية: من الخبث بإسكان الباء. والخبث الشيء الخبيث، خبث معناه الخبيث، والخبائث جمع خبيث أيضا. نعم. ولسعيد بن منصور في سننه كان لسعيد بن منصور الإمام الجليل في سننه معروفة بسنن سعيد بن منصور، وهو كتاب دون فيه الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين، يعني الحديث وفقهه، هذه السنن، سنن سعيد بن منصور. وقد وجد بعضه الآن، لكنه لم يوجد في علمي، لم يوجد كاملا، وإلا وجد بعضه وحقق وطبع. نعم. ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه الرواية زادت أنه يقول بسم الله، الحديث الذي قبلها ليس فيه بسم الله، وهذه الرواية فيها زيادة بسم الله، فتضم إلى ما سبق. إذا أراد أن يدخل فلا يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه. هذا ذكر الخروج، هذا سبق ذكر الدخول إلى الخلاء، وهذا فيه ذكر الخروج، أنه كان إذا خرج قال: غفرانك، أي أسألك غفرانك. غفرانك منصوب على أنه فعل لفعل محذوف على أنه مفعول لفعل محذوف، أي أسألك غفرانك. والغفران والمغفرة بمعنى واحد، وهو ستر الذنوب وتكفيرها عن المسلم. من أي شيء يستغفر؟ من أي شيء يستغفر؟ قالوا لأن المسلم في الخلاء لا يذكر الله، فتمر عليه فترة لا يذكر الله فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، تمر عليه فترة وجوده في الخلاء لا يذكر الله فيها، فهو يستغفر من هذا التقصير. نعم. غفرانك. وعن أنس. وفي الرواية الثانية أيضا زيادة الحمد لله، أنه يحمد الله على أن خلصه من هذا الأذى الذي لو بقي فيه لقتله، فماذا يحصل له لو أن الحبس فيه البول أو الغائط يؤول إلى موته؟ فمن رحمة الله ونعمة الله أولا أنه رزقك الطعام والشراب تغذيت به، ثم سهل خروج فضلاته التي تحولت إلى خبائث. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى أي البول والغائط، وعافاني من أضرارهما. هو يحمد الله ويثني عليه بذلك. نعم. باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله. من آداب دخول الخلاء أنه لا يدخله بشيء فيه ذكر الله، تعظيما لذكر الله سبحانه وتعالى، بل يضعه قبل الدخول في مكان، فإذا خرج أخذه، وهذا من باب الكراهة لا من باب التحريم، ما هو من باب الكراهة، كراهة التنزيه تعظيما لذكر الله، فلا يدخل الخلاء ومعه شيء مكتوب فيه ذكر الله، أو معه مصحف أو غير ذلك مما فيه كتابات فيها ذكر الله سبحانه، بل يضعها قبل أن يدخل في مكان يأخذها منه بعد خروجه. هذا إذا تيسر، فإن خاف عليها أنها تؤخذ لا مانع أنه يدخل بها. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة يختم به الرسائل التي يرسلها إلى الرؤساء وإلى الملوك أو إلى عماله، في الجهاد، اختمها حتى يعلم أنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون مزيفة أو مكذوبة. هذا هو الغرض من اتخاذ الخاتم للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الخاتم مكتوبا فيه محمد رسول الله، ثلاثة أسطر، السطر الأعلى الله لفظ الجلالة، السطر الثاني رسول، السطر الثالث محمد، محمد رسول الله، ففيه لفظ الجلالة، فلذلك كان يضعه عند الدخول إجلالا لذكر الله جل وعلا واسم الله، إجلالا لاسم الله وتعظيما له. فيؤخذ من هذا أنه لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله. نعم. باب كف المتخلي عن الكلام. من آداب قضاء الحاجة التخلي أنه لا يتكلم أثناء قضاء حاجته، هذا من سوء الأدب، فأثناء قضاء حاجته يسكت. ولهذا كما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله إذا خرج عن هذا السكوت. فمن آداب قضاء الحاجة أن المتخلي لا يتكلم أثناء قضاء الحاجة حتى يخرج. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. وعن أبي سعيد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبول، مر عليه رجل سلم عليه على العادة، فلم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام، مع أن رد السلام واجب، البداء بالسلام سنة ورده واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا لأحسن منها أو ردوها. ولكن منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الرد أنه في حال قضاء الحاجة، فدل على أن من يقضي حاجته ببول أو غائط لا يسلم عليه، وإن سلم عليه فلا يرد السلام، لأن هذا كلام، لأن رد السلام كلام، ولا يناسب أن يتكلم في هذه الحالة. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فرغ توضأ ورد عليه السلام، أو تيمم ورد عليه السلام. نعم. لكن الشاهد من الحديث أنه لم يرد عليه حال تبوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم. لا يخرج الرجلان، هذه لا ناهية، يخرج مجزوم بلا الناية وكسر من أجل التقاء الساكنين، لا يخرج الرجلان من أجل التخلص من التقاء الساكنين، لا يخرج الرجلان. ليس المعنى أنه مقصور على الرجلين بل والنساء أيضا، فلا تخرج المرأتان يضربان الغائط. الضرب في الأرض هو السير، والسير فيها أي يقصدان قضاء الحاجة. وسمي الخارج بالغائط، الغائط في الأصل هو المنخفض من الأرض، المنخفض من الأرض. كني عن الخارج الذي يخرج من الإنسان باسم المكان الذي يقضي به حاجته، فهذا كناية تنزها عن ذكر الخارج باسمه. سمي بالغائط من تسمية الشيء بمكانه كناية، وهما يتحدث كاشفين عورتيهما، هذا يؤخذ منه أن من آداب قضاء الحاجة أن المسلم يستر عورته وقت قضاء الحاجة ولا يكشفها أمام الناس بل يسترها، إما بثوبه وإما بشيء يكون من ورائه كما يأتي. هذا شيء. الشيء الثاني من آداب قضاء الحاجة أن لا يتحدث مع أحد وهو يقضي حاجته، فليسكت عن الكلام. نعم. إن الله يمقت، يعني يبغض، المقت هو أشد البغض، يمقت على ذلك أي يبغض من فعل ذلك، من كشف عورته أمام الناس ومن يتحدث وهو يقضي حاجته. ففيه وصف الله جل وعلا بأنه يمقت، وهذا في القرآن: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. فالمقت هو أشد الغضب من الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن هذا محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله يمقت عليه ويبغض من فعلها أشد البغض. نعم. باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء. باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء. كذلك من آداب قضاء الحاجة إن كان في فضاء ليس فيه ساتر فإنه يبعد عن الناس حتى يتوارى عن الأنظار، يبعد، هذا إذا كان في فضاء. أما إذا كان هناك ما يستره من جدار أو شجرة أو مرتفع فإنه يستتر بهذا الساتر حال قضاء حاجته. نعم. باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البرازة حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجه. البراز هو الفضاء، البراز هو الفضاء، لا يأتي البراز يعني لا يذهب في الفضاء. وكني به عن الخارج، أي يقال للخارج براز تسمية له باسم المكان البراز، هذا من باب الكنايات عن الأشياء المكروهة أنها لا تذكر بلفظها. كان صلى الله عليه وسلم في السفر إذا أراد قضاء الحاجة فإنه يبعد في البراز يعني في الفضاء حتى لا يراه أحد. هذا التعليل، تعليل لكونه يبعد حتى لا يراه أحد، فهذا فيه أنه لا يجوز للإنسان يقضي حاجته بمرأة من الناس. نعم. ولي أبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. نعم. عن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه أحمد ومسلم. هدف أو حائش نخل. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إن كان في فضاء يبعد حتى لا يراه، وإن كان حوله ما يستره استتر به من هدف، والهدف هو الرمل المجتمع أو المرتفع من الأرض يكون من ورائه حيث لا يراه أحد، أو حائش نخل أي مجموعة نخل، مجموعة النخل تستره. فهذا من آداب قضاء الحاجة الاستتار بما يبعده عن أنظار الناس، إما بالبعد في الفضاء وإما في التغيب وراء شيء مرتفع حيث لا يراه الناس. فمن أراد قضاء الحاجة فإنه يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. حائش نخل أي جماعته ولا واحد له من لفظه. حائش نخل أي جماعة النخل، مجموعة نخل، ولا مفرد له من لفظه، إنما تقول نخلة نخلات لا بأس، لكن حائش هذا ليس له مفرد، مجموعة نخل ليس لها مفرد. والمهم أن يكون من وراء نخل ملتف يستره، ومثل النخل الشجر الساتر، الشجر الساتر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. من أتى الغائط، الغائط عرفنا أصله أنه المكان المنخفض من الأرض، والمراد به هنا الخارج، المراد به هنا الخارج من الإنسان، سمي بالغائط من تسمية الشيء باسم محله من باب التأدب في الألفاظ عن ذكر ما يكره. فليستتر أي يختفي عن الناس، يختفي عن الناس، إما أن يبعد كما في الحديث السابق، وإما أن لأن البعيد ما يميزه الناس إلى أبعد لا يميزونه لأن البصر محدود، وإما أن يكون وراء شيء، وراء شيء يستره. فإذا لم يجد شيئا يستره ولا يتمكن من الإبعاد، فإنه يجمع كومة من الرمل ويكون وراءها، يكون وراءها تستره عن الناس، أو يقيم شيئا يستره عن الناس. ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك، وهو قطع السبيل على الشيطان، فإن الشيطان يحضر عند قضاء الحاجة لأجل أن يلوث الإنسان، أو من أجل أن يكشف عورته للناس، لأن الشياطين تحرص على كشف العورات، ولذلك الشيطان وأعوانه من بني آدم يحرصون على كشف العورات وعلى عدم التزام اللباس الساتر للنساء وحتى للرجال. الشيطان يفرح بذلك كما فعل مع أبينا آدم عليه السلام ليريهما سوآتهما، عمل مع آدم حتى أوقعه أكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما وكانت مستورة في الأول. ثم نهانا الله جل وعلا قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. شوف الآن ينزع لباس الناس الذين يطيعونه، ينزعه عن الرجال والنساء والعياذ بالله، ويسمون هذا بالتقدم والحضارة، يسمون التستر بالتشدد والرجعية، عدم الحضارة وما أشبه ذلك. فهذا عمل الشيطان وأعوان الشيطان، فالمسلم يقمع الشيطان، يقمعه بأن يلتزم الستر، خصوصا حال قضاء الحاجة يلتزم بالستر لئلا يتلاعب به الشيطان. نعم. من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. يعني من جمع الرمل والستر وراءه فليفعل، لأن هذا أحوط له، ومن لم يفعل فلا حرج، لكن يلتزم بالستر مهما أمكنه ذلك. نعم. باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. من آداب التخلي وقضاء الحاجة أن المسلم لا يستقبل القبلة وهي الكعبة، ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة، تعظيما لبيت الله العتيق، فيتجه إلى غير القبلة، ينحرف عن القبلة في أي جهة كان، ينحرف عن القبلة ولا يستقبلها أو يستدبرها احتراما لبيت الله عز وجل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم، وفي رواية الخمسة إلا الترمذي: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروثة والرمة، وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. نعم. وعن أبي أيوب الحديث هذا واضح بأن من قعد لقضاء حاجته فلينحرف عن القبلة ولا يستقبلها أو يستدبرها وهو يتغوط أو يبول. ما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمثابة الوالد أعلمكم، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم هو والد الأمة بمعنى أنه مربيهم ومعلمهم ومرشدهم عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الوالد يربي ولده على الأخلاق الطيبة ويعلمه. والرسول صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بالوالد في تربية الولد، هذا يدل على أن على الوالد أن يربي ولده ولا يتركه لهواه أو يتركه للتقليد والجريان مع الناس، بل يربيه ويعلمه. هذه مسؤولية الوالد مع ولده، وهذا من الإحسان إلى الولد. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والآن يسمون تربية الوالد لولده يسمونه من العنف، من العنف الأسري. ولا الوالد لا يربي ولده ولا يتعرض له، يمنح له الحرية، يمنح له الحرية ولا يتعرض له بشيء. هكذا يريدون من المسلمين أن يأخذوا أخلاق الكفار وأخلاق الغربيين، مع أن رأينا الغرب يعتنون بأولادهم غاية العناية، يعلمونهم وينظمونهم ويتابعونهم. والله ما رأيناهم يلعبون في الشوارع ولا يكتبون على الجدران، ولا رأيناهم يفحطون للشوارع، ولا ما رأينا شيء من ما يفعله شباب المسلمين مع الأسف. وماذا إلا نتيجة الإهمال، عدم المبالاة. ما رأيناهم يتكلمون على أحد، ما رأيناهم إلا منظمين في مشيهم وفي تعلمهم، وفي معهم مراقبون يمشون معهم. المسلمون مع الأسف الآن كما ترون مع أولادهم، ما عليهم إلا أنه يشبعوا من الطعام والشراب ويزين له منام في البيت وبس، ما عليه من الباقي. هذه مصيبة أصابت المسلمين الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا لكم كالأب. فهو أب عليه الصلاة والسلام، أب روحي على ما يقولون، أب روحي. فهو هو أبو الأمة، وفي بعض القراءات وأزواجه أمهاتهم، وهو أبوهم في بعض القراءات، وهو أبوهم. ليس معناه أبوهم من النسب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكنه أبوهم في التربية والتعليم والعناية بهم كما يكون من الوالد لولده. نعم. أعد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم، وفي رواية الخمسة إلا الترمذي: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. منزلة الوالد، بمنزلة الوالد، ما قال أنا والدكم، قال بمنزلة الوالد. نعم. إنما منزلة الوالد ما هي؟ أنه يربي ولده ويهذبه ويعتني به غاية العناية ما يهمله ويضيعه ويقول خله ياخذ حريته، ما نبي نعترض عليه، خله ياخذ حريته وينشأ على ما يريد. هكذا يقول أصحاب التربية المنحرفة التي ينادي بها الآن الصحفيون ومن شايعهم. نعم. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. يعلمكم، دل على أن الوالد يعلم ولده. نعم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هذا تقدم في الأحاديث الصحيحة. نعم. ولا يستطب بيمينه، ولا يستطب بيمينه يعني لا يستجمر أو يستنجي بيمينه تكريما لليمين، وإنما يستطيل باليسار، لأن اليد اليسرى للتنظيف، اليد اليسرى للتنظيف والاستجمار والاستنجاء وإزالة الأذى، يد اليسرى. وأما اليمنى فتكون للسلام والأخذ والإعطاء والأمور الطيبة، هكذا آداب الإسلام. نعم. وكان يأمر بثلاثة أحجار، كان يأمر بالاستجمار، الاستقابة يعني الاستجمار، ثلاثة أحجار، أن تكون بثلاثة أحجار منقية تنقي المخرج، فهذا نصاب أحجار الاستجمار. وهل لا بد من ثلاثة أحجار؟ بعض العلماء يقول لا بد من ثلاثة أحجار، وبعضهم يقول المقصود التنقية، المقصود التنقية، إذا حصلت التنقية ولو بحجر واحد له شعب جوانب يقوم مقام ثلاثة الأحجار، أو إذا حصل منديل خشن أو خرقة أو ما أشبه ذلك ينقي المحل، فهذا يكفي، هذا يكفي. ولا يكون مع، ولا يستجمر الإنسان بالروش رجيع الدابة ولا بالرمة وهي العظم، رجيع دابة أو عظم. أخبر الناس أن من عقد لحيته أو استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، كما في حديث عبد الله بن كما في حديث رويفع، كما في حديث رويفع. فلا يجوز للمسلم أن يستجمر برجيع الدابة وهو روثها ولا بالعظم. قد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة عليه الصلاة والسلام في ذلك، قال أما الروث، أما العظم فطعام إخوانكم من الجن، وأما الروث فطعام دوابهم، لأن الله يكسو هذا العظم لحما للجن، هذا العظم الذي خلصت منه الله يكسوه لحما للجن، فلا تخبثه عليهم وتلوثه عليهم. الروث ينقلب إلى علف، طعام للدواب، دواب للجن، الجن لهم دواب مثلنا. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، متفق عليه. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صحابي جليل راوي هذا الحديث، لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، هذا كالأحاديث السابقة، ولكن شرقوا أو غربوا، هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان على سمتهم ممن تكون الكعبة إلى جهة الجنوب، إلى جهة الجنوب، فإنه لا يستقبل الجنوب ولا يستدبر الجنوب لأن الكعبة فيه، ولكن يستقبل الشرق أو الغرب لأجل أن تكون القبلة إلى جانبه، تكون القبلة إلى جانبه، ويقاس على بقية الجهات أنه لا يستقبل القبلة في أي جهة ولا يستدبرها، ولكن ينحرف عنها بحيث تكون إلى جانبه بدلا من أن تكون إلى ظهره أو إلى أمامه. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام، لما فتحوا الشام استولى عليه المسلمون، وجدوا فيه مراحيض أو حمامات قد بنيت إلى جهة القبلة، قال أبو أيوب: فننحرف عنها. التزم بعدم استقبال القبلة حتى في داخل البنيان، ننحرف عنها ونستغفر الله، نستغفر الله من التقصير في ذلك. وهذا سيأتي إن شاء الله في داخل البنيان، هل يحرم الاستقبال والاستدبار للكعبة أو لا، يأتي هذا محل خلاف. نعم. باب جواز ذلك بين البنيان. جواز ذلك بين البنيان، لأنه وردت أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام لما كان في البنيان داخل البنيان، فيؤخذ من هذا أنه إذا كان داخل البنيان فلا مانع أن يكون التوجه حال قضاء الحاجة إلى القبلة أو استدبار القبلة، إنما الأحاديث السابقة في الفضاء خارج البنيان جمعا بين الأحاديث، وهذا قول من الأقوال. وهناك قول آخر عكس هذا، أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حتى في البنيان، ومن هؤلاء أبو أيوب الأنصاري راوي هذا الحديث، لا يجوز، يعني عمموا هذا، عمموا النهي في الفضاء وفي داخل البنيان. والأولون خصصوا الأحاديث الناهية عن ذلك بما كان خارج البنيان جمعا بين الأحاديث. نعم. باب جواز، هناك من قال إن الاستقبال والاستدبار منسوخ، فيجوز الاستقبال والاستدبار مطلقة في الفضاء وفي داخل البنيان. نعم. باب جواز ذلك بين البنيان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، رواه الجماعة. رقيت على بيت حفصة، لأن حفصة أخت ابن عمر، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها أم المؤمنين، وكان يأتيها أخوها عبد الله بن عمر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فهذا يخالف الأحاديث السابقة لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها قول ولا غائط. فما الجمع بينهما؟ الجمع هو ما ذكره المصنف في الترجمة، إنما كان داخل البنيان لا مانع، وما كان خارج البنيان يحرم الاستقبال والاستدبار. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، هذا أيضا يدل على النص، لأنه قبل أن يقبض بعام، يقضي حاجته. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. استقبلها بالبول. قالوا هذا دليل على النص، لأن هذا قبل وفاته بعام، وهذا قول من الأقوال. الشارح اللي هو الشوكاني في نيل الأوطار ذكر 8 أقوال في المسألة، هذا منها أنه أن استقبال القبلة أو استدبارها أنه منسوخ في هذا الحديث، لكن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع، وقد جمعوا بين الأحاديث بأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بشيء أو نهى عن شيء وفعله فهذا دليل على أنه من خصائصه، وأما نحن فنبقى مع الأمر والنهي، لعل هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي قبل القبلة. رواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث فيه إشكال. أولا من ناحية سنده، الحديث لم يثبت ولا يقاوم الأحاديث، ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي سبقت متعددة، فهو لا يقاومها لأنها أصح منه. ثانيا لو صح فإنه محمول على أن هذا في أول الأمر، ثم إنه بعد ذلك نسخ هذا ونهى عن استقبال القبلة أو استدبار. الحديث لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة، ولو قوي فإنه محمول على أنه كان في أول الأمر ثم نسخ ذلك. نعم. وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر، رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا على ما سبق، أنه إذا كان في حائل بينك وبين القبلة لا مانع، البنيان أو وراك ما يسترك، حتى الراحلة إذا دركتها وتبولت من ورائها تستر تحول بينك وبين القبلة، أنه لا بأس في ذلك. وفعله ابن عمر في هذه القصة رضي الله عنه. نعم. باب ارتياد المكان الرخوي وما يكره التخلي فيه. أنا من آداب قضاء الحاجة ويأتي إن شاء الله، نقف على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل صحيح أن باب الخلاء إذا لم يغلق أن الشياطين تنظر إلى عورة ابن آدم؟ هذا معروف، إذا كان الباب مفتوح باب الخلاء والناس يمرون من عندك وينظرون إليك هذا لا يجوز. أما إذا كان ما فيها أحد، إذا كان ما فيها أحد فلا مانع من ذلك. نعم. الكلام على حصول النظر إلى الإنسان وهو يقضي حاجته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الداخل للخلاء الذي لم يذكر الذكر المشروع يكون آثما بذلك؟ لا يكون آثما بذلك، لأن هذا ليس من الواجب، إنما هو من المستحبات ومن الآداب الشرعية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الدخول إلى الخلاء بما فيه ذكر الله مكروه كراهة تنزيه، فهل الحكم أيضا بالنسبة للدخول بالمصحف؟ نعم، حكم واحد، المصحف فيه ذكر الله، فيه كلام الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا نسي الشخص دعاء دخول الخلاء فهل يصح أن يقوله بعد الدخول؟ لا ما يقوله بعد الدخول، إذا نسي أن يقوله فات، إذا نسي أن يقوله فإنه فات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعنا من ينقل عن فضيلتكم إن الحمام الآن لا يعد خلاء لأن النجاسة لا تستقر في المكان، ولذا لا يقال دعاء الخلاء والحالة هالك، فهل هذا صحيح؟ نعم، تغير الوضع الآن، الحشوش في الأول كانت كما تعرفون كان الخلاء فيها، وأما الآن فالخلاء يذهب مع المجاري ولا يبقى شيء، فخف الأمر الآن، الأمر الآن خف وتغير الوضع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دخول الخلاء ومعه شيء فيه صورة للكعبة أو صورة للمسجد النبوي؟ هو أصلا وش الداعي لتصوير الكعبة أو تصوير المسجد النبوي؟ هذا كله من العبث، لا داعي لهذا، لكن ما يحرم، لا ما يكره دخوله معك صورة للكعبة أو صورة للمسجد النبوي، إلا إن كنت قاصدا الإهانة، قاصدا بذلك الإهانة فأنت أثم على نيتك وعلى قصدك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول إذا وضعت ما فيه ذكر الله في جيبك فلا بأس بالدخول به لأن الجيب كالحرز، فهل هذا الكلام صحيح؟ الحديث عام يا أخي، الحديث عام، فأنه يضع خاتمه خارج الخلاء، الحديث عامة سواء في جيبك أو باردة، لكن بعض العلماء يقول إنه إذا أدخله في جيبه يخف الحكم، لأنه يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير خاتمه فيجعل فصه في قبضته ويقبض عليه، روي هذا، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة القرآن غيبا عند المغاسل التي عند الحمامات؟ يبتعد الإنسان عن هذا، يبتعد عن قراءة القرآن في المحلات القذرة والمستهجنة، يبتعد عن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليس عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فيه تحريم للكلام عند قضاء الحاجة، كذلك ما ورد في حديث أبي سعيد من الوعيد الشديد في ذلك، ألا يدل على التحريم؟ ما يدل على التحريم، لأن هذا من الآداب الشرعية، والآداب تحمل على إما الاستحباب وإما الكراهة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان قضاء الحاجة في مكان فضاء في الصحراء، هل الأحكام تنطبق في هذه الحال كعدم استصحاب ما فيه ذكر الله؟ لا ما تنطبق. يقول إذا دخل أحدكم الخلاء، إذا دخل يعني مكان يدخل فيه ويعد، الصحراء ما فيها ما تدخل، لكن قالوا إنه في الصحراء يستر عورته إذا صار ما عنده جدار ولا عند الشجر ولا عند، قالوا لا يكشف ثوبه حتى يصل إلى الأرض، لا يكشف ثوبه حتى يصل إلى الأرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رد السلام إذا كان في الحش؟ لا يرد السلام ولا يتكلم، ولا يتكلم بالجوال، ما يتكلم ما دام في الحش، أو يقضي حاجته ما يتكلم، حتى لو في الفضاء ما يتكلم، ينتهي من حاجته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم كتابة اسم الله على العملات حيث يحملها الكفار ويدخل بها إلى الخلاء؟ هذا للضرورة، صار معك دراهم تبي تنثرها برا وتدخل تؤخذ، هذا للضرورة من أجل حفظ المال، ولا يفرحون السراق والناس اللي يتابعونك ولا شافوك وضعت دراهمك برا خلوها، خلوك هذا من الضرورة، هذا مش تدخل الدراهم ولو كان بها ذكر الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدخول بالجوال وفيه القرآن؟ إذا كان واضحا، القرآن واضح مكتوب واضح يطلع، لا. أما إذا كان إنه داخل الجوال ولا يشاف، هذا لا معنى من ذلك. نعم. عاد يفرحون إنهم يأخذون الجوال لا دخل. نعم. هذا ذل الضرورة تدخل به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قيل إنه لا يقال بسم الله عند دخول الخلاء لأن الدخول في الخلاء ليس مكانا لطلب البركة، وما ورد من ذلك فهو ضعيف، هل هذا الكلام صحيح؟ اللي قال هو الضعيف، اللي قال هالكلام هو الضعيف، يعني نترك الأحاديث ونروح الكلام مثل هذا، لا يجوز الكلام هذا. الرسول يقول بسم الله وأن تقول لا تقول بسم الله، من يقول هذا الكلام هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من قول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وقوله إذا خرج من الخلاء، هل يفهم من ذلك وجود أماكن معروفة لها حدود معينة لقضاء الحاجة في ذاك الوقت؟ ما في شك، عندهم حشوش وعندهم أشياء معدة لقضاء الحاجة، ومنهم من يخرج للفضاء والبراز يخرج برا، منهم من يفعل هذا يذهبون للبقيع كانوا، ومنهم من في بيوتهم أشياء منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العلة في عدم رد السلام هي كونه كلاما أم لأن فيه ذكر الله عز وجل؟ رد السلام وخلاص، لا نعلل، نقول لا يرد السلام حال قضاء الحاجة لأنه كلام ولأن فيه ذكر الله، المعنى يعني موجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للإنسان إذا كان في الخلاء ولم يجد ما يستتر به، هل له أن يذهب خلف إبل باركة مثلا فيستتر بها؟ كما سمعتم في حديث ابن عمر أنه تبول وراء الراحلة بينه وبين الكعبة، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يريد إذا كان بدون حائل بينه وبين الكعبة، أو كلاما هذا معناه موجود عندكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الخبث بالضم يراد والخبائث يراد به إناث وذكور الشياطين؟ هذا هو قال هذا الصحيح، هذا هو المعنى، هذا معنى غيره. الخبث جمع خبيث وهو الذكران من الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. عندك معنى غير هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أراد الإنسان أن يخرج الريح بعيدا عن الناس، فهل يشرع له أن يذكر دعاء الخلاء أم أن هذا لا؟ لا ما يفعل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل معنى المقت هو أشد البغض أو أشد الغضب؟ نعم، الغضب لا يكون إلا عن بغض، الغضب لا يكون إلا معه بغض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من دخل الحمام لأخذ شيء هل يقول الذكر الوارد عند الدخول والخروج؟ لا، هذا إنما ورد لقضاء الحاجة، أما إذا دخل لأخذ شيء أو غسل يديه أو ما أشبه ذلك ألا يشرع هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الوصفان اللذان ذكرا في الحديث وهما كشف العورة أمام الناس والتحدث عند قضاء الحاجة، هل يشترط اجتماعهما اجتماع الفعلين؟ إذا اجتمعا فهو أشد، إذا انفرد أحدهما أيضا فهو ممنوع. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مس الذكر باليمين يكون منهيا عنه نهيا عاما أم أن هذا يأتي؟ هذا يأتي إن شاء الله، هذا يأتي عند الاستنجاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، هل يثبت بهذه الآية صفة البغض؟ يلزم من هذا، لا يحب يلزم منه البغض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صفة المقت والضار والكيد والمكر والاستهزاء يجوز إطلاقها منفردة من غير مقابلة؟ تذكر كما جاءت، يمكرون ويمكر الله ويسخرون منهم سخر الله منهم، تذكر كما جاءت في القرآن لأنها من باب الجزاء، من باب المجازات، والمجازات عدل منه سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستتر بحائش نخل، وفي حديث آخر نهى صلى الله عليه وسلم عن التخلي في ظل الأشجار التي يستظل بها، فكيف؟ هذا قالوا إذا كانت النخل ليس فيها ثمر، إذا كانت النخل ليس فيها ثمر محمول على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغطي رأسه كلما أراد أن يدخل الخلاء؟ يروى هذا عن عثمان رضي الله عنه، كان يغطي رأسه عند دخول الخلاء يتقنع، قلوا لأن الشعر ينصبغ بالرائحة. نعم. الله أعلم. نعم. أما عن الرسول ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استجمر الإنسان ثم وجد ماء فهل يلزمه أن يتطهر به أم يكفي الاستجمار؟ نعم، الجمع بينهما بين الاستجمار والماء هذا ما في شك أنقى وأط، يحبون أن يتطهروا، الله يحب المطهرين. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد قباء ماذا يصنعون، قالوا إن نتبع الحجارة بالماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من استنجى بحجرين فقط وأنقى وتوضأ وصلى فهل يصح استجماره وصلاته؟ إذا أنقى نعم يصح استجمار، لأن المطلوب الإنقاء، إذا أنقى فتصح صلاته ويكفي الاستجمار المنقي يكفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان في الصحراء وفي الليل فهل يجمع كثيبا ويستتر به أم أن الظلام كاف في الستر؟ ما دام ما يراه أحد، ما دام ما يراه أحد، لأن المقصود أنه يستتر عن الأنظار، إذا كان ما يراه أحد فلا مانع، وكونه يلزم الستر أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله حديث رويفع وفيه من عقد لحيته، فما معنى ذلك؟ قالوا فيه معاني، عقد لحيته من باب الاستكبار، أو أنه عنده ترف ويكد لحيته وينظفها ويزينها ويخليها كأنها مجعدة، يخليها كأنها مجعدة. قالوا هذا معنى عقد اللحية، لأن المسلم ما يكون عنده ترف وعنده هذه الصفة. نعم صحيح أنه ينظف لحيته وأنه يكدها، لكن ما يدهنها ويخليها مجعدة من باب التزين والتكلف. وقالوا إن هذا عادة عند المشركين، أنهم عند الحروب يعقدون لحاهم عند الحروب، ونحن نهينا عن التشبه بهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الراجح في استقبال واستدبار القبلة في الفضاء وفي البنيان؟ القول الراجح والله أعلم ما بوب له المؤلف، أنه في البنيان أنه لا مانع، أنه لا مانع من ذلك. ولكن مع هذا إذا بدركت أنك تبني منزل أو عمارة أو مسكن تتجنب هذه الأشياء، لكن لو جيت بناية منتهية وفيها هذه فلا مانع من استعمالها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أبي أيوب رضي الله عنه ذكر الانحراف عن القبلة ثم الاستغفار، فما علة الاستغفار هنا؟ من انحرافه، من علة الاستغفار ومن وجودها إلى القبلة، يخشى أنه يناله إثم منها، حتى لو ما هو اللي بانيها ولو، لكن هذا من باب شدة الورع منه رضي الله عنه، والتزام ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تعليق فضيلتكم على قول العلامة ابن القيم رحمه الله في الحكمة من قول غفرانك؟ قال أنه لما أذهب الله عنه الأذى الذي يثقل البدن ناسب أن يسأل الله تعالى أن يذهب عنه أثر الذنوب. وقال معنى جيد، هذا معنى جيد، اللفظ يحتمل هذا وهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البعد عن الناس أثناء قضاء الحاجة خاص بالغائط دون البول؟ نعم، قالوا أن البول ما وهذا بياتي إن شاء الله، يبياتي البول ما يحتاج يبعد، إنما هذا في الغائط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ذكر أن فعله صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة أن هذا من خصائصه، كيف يكون ذلك والأصل هو التأسي به صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله؟ إلا فيما إذا قال أمر الأمة أو نهاهم ثم هو فعل خلاف ذلك، فهذا لا يتأسى به فيه، لأن هذا يحمل على الاختصاص، ونحن لا نتأسى به فيما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. من خصائصه أن يتزوج تسع، هل يجوز أن يتزوج تسع؟ لا، لا، اللي من خصائصه هذا ما ندخل فيه ولا نعمله ولا نتأسى به فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البعض يضع منبه الجوال البعض يضع منبه الجوال آيات قرآنية، قد يتصل عليه أحد وهو داخل الحمام، فهل هذا الفعل جائز؟ لا، هذا من امتهان القرآن وجعله للتنبيه فقط، تنبيه المكالمة، هذا من امتهان القرآن الكريم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت الجمعة بالأمس فخرج من أنفي دم وأصاب يدي ثم توقف الدم ولم أقطع الصلاة، فهل فعلي هذا صحيح؟ إن شاء الله فعلك هذا صحيح، لأن الدم اليسير والرعاف اليسير ما ينقض الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في التفريق في المضاجع للأولاد أن يكون الذكور في غرفة والبنات في غرفة، أم يفرق بينهما في الغرفة الواحدة؟ يفرق بينهما إن جعل هذا ولا في غرفة ولا في غرفة، هذا أحوط ما في شك. لكن لو ناموا في غرفة واحدة وعزل فراش الذكر عن الأنثى فلا بأس بذلك، نعم، لأن يصدق عليه تفريق بينهم المضاجع، نعم. وله خاص تفريق الذكور عن الإناث، حتى الذكور يغرق بعضهم عن بعض والإناث بعضها عن بعض، لأن الفتنة تدب بينهم، تدب بين البنات وتدب بين الأولاد الصغار وتدب بين الولد والبنت، نعم. فرقوا بينهما لعام، ما قال فرقوا بين الذكور والإناث، قال فرقوا بينهم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: تقدم إلي شاب صالح لخطبتي ولكن عائلته من إخوان وغيره. تقدم إلي شاب صالح لخطبتي ولكن عائلته وإخوانه ذو سمعة سيئة من شرب للخمر وسب لله وللإسلام. تقول وهي محتارة، حيث إن بعض إخوتها يرفضونه لقولهم إن العرق دساس، فبماذا تنصحها؟ نعم، نصحها أن تبتعد عنه ما دام أنه من أسرة هذه أوصافها، فيخشى أن يتدرج الأمر إلى تأثير على زوجها وعليها، فتبتعد عنهم، والحمد لله الله يسر لها أحسن من هذا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تبطل صلاة من لم يضع أطراف أصابع القدمين على الأرض عند سجوده؟ نعم، إذا لم يضع أطراف القدمين على الأرض في كل السجود أو في كل السجدة من غير عذر فإنها تبطل صلاته، لأنه مأمور أن يسجد على سبعة الأعظم، سجد على بعضها دون بعض من غير عذر لا تصح الصلاة، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من الناس يصلي وفمه مقفل لا يفتحه للقراءة وإنما يقرأ بقلبه، فهل فعله صحيح؟ لا، قراءة لابد بالنطق، لابد ينطق بالفاتحة، ولا يكفي قراءتها بالقلب، لأن القراءة بالقلب لا تسمى قراءة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا يستشير فضيلتكم في أمر، فيقول: دعاني أحد الفضلاء إلى منزله وفاجأني بأنه يريدني زوجا لابنته الوحيدة. يقول: دعاني أحد الفضلاء إلى منزله وفاجأني بأنه يريدني زوجا لابنته الوحيدة. يريدني زوجا، هذه مفاجأة طيبة. يقول: وأدخلها علي فرأيتها فأعجبتني. يقول: هل هذه الطريقة صحيحة شرعا وهل أستمر في هذا الأمر؟ لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، وهذا طيب أنه يخطب لابنته وأنه يريك إياها، لأن رؤية الخاطب للمخطوبة أمر مباح أو مطلوب، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ثبت أن في العطور كحولا فهل يجوز استعمالها؟ لا، إذا ثبت أن فيها كحولا فإنه لا يجوز استعمالها، لأنه إذا أسكر الكثير منها فقليلها حرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا كان الكثير من هذا العطور يسكر فالقليل منه حرام، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عملت عملية في فتحة الشرج قبل فترة من الزمن ولا يزال يخرج سوائل، فأضع قطنا لأمنع سريان السوائل واتساخ الملابس، فكيف تكون طهارتي للصلاة وفقكم الله؟ نعم، عند كل صلاة تغير القطن هذا وتنظف المخرج وتنشفه، تضع قطن جديد ثم تولّى وتصلي، تغير كل صلاة تغير هذا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحد طلاب العلم إذا صلى لوحده وأراد أن يسلم فإنه يسلم تسليمة واحدة فقط عن يمينه، ويقول في المسألة خلاف، وإنه يتبع المذهب المالكي في هذه المسألة، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ رأيي أنه ما يفرط بصلاته علشان الخلاف، هو بيضره لسلم تسليمتين واحتاط لدينه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، فأنصح له أنه يسلم التسليمتين لأن هذا أبرأ لذمته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأفضل إذا دخل الإنسان المسجد؟ هل يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يأتي بالسنة الراتبة؟ ما الأفضل إذا دخل الإنسان المسجد؟ هل يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يتبعها بالسنة الراتبة، أو يكفي أن يأتي بالسنة الراتبة مباشرة؟ كونه يجيب تسليمتين أحسن أو أتم، وإذا اقتصر على واحدة ناويا بها الراتبة والتحية المسجد أيضا يجزي هذا، لكن كونه يأتي بهذه على حدة وهذه على حدة أفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعلم يا فضيلة الشيخ أن نصاب الزكاة هو 85 جراما من الذهب أو ما يعادلها من ثلاثة وتسعون. نعم. 93 جرام، هذا اللي تحرر عند دار الإفتاء. نعم. فهل نسأل عن عيار 14 أو عيار 18؟ كل واحد الذهب كل واحد، ما هو النظر إلى العيار، النظر إلى أنه ذهب، سواء كان من الذهب الجيد الخالص أو من المغشوش. نعم.